قلبي حسية وصعيبة صعيبة، الحب غريب كثير، الحب غريب كثير وغريبة، ومحيلو قلبي قاسية صعيبة صعيبة. قالوا لي نصحوك الحبيبة، قالوا لي نصحوك الحبيبة، قالوا لي نصحوك الحبيبة، وقالوا لي نصحوك الحبيبة. كيف ندير كيف ندير كيف ندير إلى بس بيبة ونارها نارها حامية قدية الهيبة. كيف ندير كيف ندير كيف ندير إلى بس بيبة ونارها نارها حامية قدية الهيبة. كيف الحب درس